عبدت رب العالمين مع الأمين والأمين وانخاد سبره الأمين لكلكلي وجسدي عبدت رب العالمين مع الأمين والأمين وانخاد سبره الأمين لكلكلي وجسدي ناجيت سلعة العظيم بالحب معذر النسيم ولي كان بعظيم وسالني عنه السليم نهى بتوحيد الأحد قلبي يا رب المنتحر ولم يكلني لأحد في سفري وبلدي إلا يخاد في السفر خلي وعيتي بالشفار مستغنيا عن النفار بجنده في خلدي لم ينهني مبارز وفيت ربي بارس إبليس لا يبارز جند العزيز الأحد لم ينهني من اعترار أو من لخلفه مرار ولي يقود في الخرار ربي ما لم يجهدي علاه كان لي بما يبقي سلالا سبما خطا ولي خوتا بما قاد وخير رقدي حدية الله المعين ساقت لخير اللعين واليوم بالله يعين من شاء هو في قدي مد لي الله البشر بجاه سيد البشر ولي يمنه نصر لم أنه ما لم يفدي علمني الله العليم مما يساء من قلوب وسب خلي بالقلوب منصرفا بشفدي ناديت ربي الكريم بكتب ليس تريم أنوارها ولي يروم أحمد خير صفدي الله رب العالمين صلى على الهادي الأمين في الملأ المكملين عن روحنا وجسدي رد المديم بسري قد قاد خير المرسلين ليد خير المرسلين وبتاب الأكملين خمة خير البشرين دنيا وفق الأهما حب الذي العدا خما لي وللمناجما بلا أشن أو قدري نفى لخيري الضلال وما يودي لاعتلال من للجنان بالحلال قد قادني بالخضر سفى بقاي كونيا قديم مرخ عونيا بمن أدام سونيا به عن المكدر رد السقاء والحيوب باق يحلم الخيوب لخير صاتي والجيوب في ندعن تكدري حدم ربي فينا دري ونحم ربنا ومنه ساد قربنا قرب رضا وكرمي أطلب منه الشكر وليخاد ذكره ولسواي مكره ساق وثان حرني لله حمدي بالسكور وإنه الراد السكور وثانني عن النكير وجالبات النقمي له ثلاث عمري وإنه معمري بلا أثى مؤمر ولا دواعي السقم إلى توا يترى كل أثى فاندرى وفي يري من خرأ خير الثواي لقم حتى الذي قد شيرا عمري ردا وخيرا من خلبه تحيرا في الله مصيب الصريح ملك تبدل البتار ما لا يتال من قسار ويملى لي نثار وغادني بالكرم نقل الذي ملتقى سب لغير الملتقى وقادني مع التقى مؤمنا لحرمي يسر خير المرسلين مع الثياب الأجملين وآله المكملين إقداموا بالغلم يسر خير المرسلين مع الثياب الأجملين وآله المكملين إقداموا بقلم واجهني أجر الجميل في ختمة الماح القمون فخدمي له تميل مبرأ من ألمي ملكت أحمد السنين كلي وخاد للفنون وسانني عن الأمين وجالبات شقني إلى سوى قلب افتراء لم ينف منطق امطراء والله سري سترى وسانني عن قني لسان ديري في السكور أرضى إلهي السكور وليس ينهون النكير ولست بالمطحن إلي قاد مالكي مسفح الحوالك أنير قلب سالك بسعي ومبحم ثبت ربي خدمي بالمصطفى المقدم وسانني عن ندمي وجالبات الظلم نفيت إبليس اللعين بالله ربي المعين لخير نحوي ويحين بالله ذا تعلم يقود قتي المريد للقادر الباقي المريد مصحصحا كل مريد إلى سوى المعلم نبينا محترات بخير ساتي والقرار وليس ينعون الشرار بعصر رب الأكرم متى لي لاق المبين ما للبرية يبين وما لقي لا يبين من بزر ونعم عبدت ذكر ولطيف ولي جاد بعطيف وما مرادي بعزيز على الخدير المنعم ملك الذي له الوجود يقود لي أبدل جود وليفير الهجود إجابة بنعمي ملك العلي الباقي القديم جعلني أشنى قديم لمن له فضل يدوم وطانني في قضمي دها قلامي والمدار لشكر رافي ودار له ومردس السدار نبينا المخضم ينخاد لي بلا انتهاء ممن له خير انتهى ما الخلق مني يستهى مع الرداء القضم عتب رابي المرار لخير ذات بالخرار وام ينهني من احترار بجدل وطحم لم يكن مناسع إذ بالهوى ينافع ولي ربي نافع سكر المثيل وحميد حفظ ربي سكره بوأديم سكره ولي يديم بسره ما سره المنبحم حفظ ربي سكره بوأديم سكره ولي يديم بسره ما سر المنضحم بركة المصفع مجلة لمدفع وكل ما لم ينفع نفى لخير همم يقود لي إلى الجنان من لينور الجنان بثرا وصفا بامتنان بلا أذى أو غمم بارك للحق المبين فيما لخلقي يبين وفي الذي ليس يبين بخير ذات المنعم بارك للحق المبين فيما لخلقي يبين وفي الذي ليس يبين بخير ذات المنعم مدد الله يدي بالمنتفى المؤيد وقادني بالأبيد وكان لي بالكرم نفاني رب السماء ولدنا فانقسما وقاد لي ما قسما لي ما تكرمي إلي قاد ربيا فضلا يفيد قربيا بجاه خير الأنبياء أحمدنا المكرم لم يرهني داء اعتلال أو خطب ولا تلال وخاد لي خير حلال مكرمي بالعصم مدح النبي المنتقى ساق لخير المرتقى قبل وخاد لي تقى معرضا معظمين قمة خير العالمين سبى لخير من يبين وبالأمين والأمين قص بلا تعظمين لم ينهني كفر ولا صدق ولا سرق ولا ما يجلب التخولا والله على قلمي سان جنابي المقيت لم تنعد لي الوقود وليقود خير قود من سانني عن سلمي يذكر ثل العرش العظيم خطي بضر النذيم من خاد لي سر عظيم من لوحه والقلم ناديت ربي سنين وخاد لي خير فنون وسانني عن اللنين وجالبات الألم بيعي تقبل الكريم بثمن ليس يريم ولي يقود ما أروم علما بلا تعلم كرامتي قد يدي في قمة المؤيد وكان لي بالأفيد اللهم للكرم كرامتي قد يدي في قمة المؤيد وكان لي بالأفيد اللهم للكرم هدى إلهي صحصحا ما سأني مصحصحا وفي رجال نفسها نزل نزال سلمي القلب من امتلأ علما وقد لي خلأ وقد سرفت التغلأ مغلوبة بالسلم ذب لخير الضلال مخن يثاب للهلال وليس ينعون احتلال ولا دواع واللمين عدية البايع المقيت تقود لي أنفاقات وترد فروة الوقود بعملي وكلمي عدية الباقي المقيت تقود لي أنفاقات وترد فروة الوقود بعملي وكلمي إلي قادة الورى مملكا للسورى ولي فؤادي نورا مبرأ من ألمي لم ينعني داو الجسد ولا قلا ولا حسد في مبيعي ما كسر في البيع أو في السلم قاد لي الباقي الثمن ولي طيب الثمن بخرب مع أمن بمنتقى وصلني صلى وسلم بلا نهاية من خبلا أمري على من أهبلا سري وعلى خلمي يسر خير المرسلين خطي ماء الكسل بسر المعسر مبصرا لم يكلمي دعا مدادي والخلام حاوي جوامع الكلام لما يصحصح السلام عن مؤمن ومسلمين دعا مدادي والخلام حاوي جوامع الكلام لما يصحصح السلام عن مؤمن ومسلمين حدثت قتا لسوى ربي لم ينع سوى وإنني أريد سوى سبيل رب العالمين توفيق ربي نصها بير الله فانتصها ولسوى يسعصع كل سقا وصلني توفيق ربي نصها بير الله فانتصها ولسوى يسعصع كل سقا وصلني فرح خير المرسلين بقدي المعسلي وثانني عن كسلي بالماو عني كضري يقود لي خير الرسول من الجميل خير سول ولا يسوخ للخطير مجري الخطا والخضري ربات كل السنين مترب الأي سنين قبل وفوت بالفنان من مالك المقتدر براني من التهم من سانني عن الوهم وجاد لي بمن بهم من خيبي المقدر يعصمني من الورى من لي قاد صورا والخلب مني نورا وسانني بالجدر علمني الله العليم مما يساو من علوم وما ناصات الصلوم ولا أتى المقدر الله خير من سفى ومن هدى وكثفى ومنه جاءني سفى من كل دا مخضر لم ينه قلبي الضلال وما ناجف معطلال وسهر ربي في الجلال على الحذاك حيضري إبليس فر ساكيا إلى سواي باكيا مسارقتي ناكيا كل قرور فضري ولا اللعين المدبرا وسعرها تدبرا ولسواي أدبرا بكيده والحجر ولا لخيري كل من بارثني في ثمن وخاد للباقي الأمن مع سبايا الخطر لم ينوسرك كالكلي وليس ينوي الثلي بمنطقي لا تكلي بعزمتي من كالضري سرورا لنا وبرورا لنا وجل هذه القصيدة مما لم يسبخ إلى مثلها واجعلها لناصمها عن مكاره الدارين وعن مفاسدهما جنة واجعلها لناسمها إلى الجنة التي وعد المتقون جمالا وجنة آمين يا رب العالمين.